الموجودة في مش طاحن لما تطبع صح مش أن تقدم مناطق قرأة المانية هذا صحيح هذا صحيح أنا قرأت عن مشايخ بما فيها القاعدة السابعة لأنهم اعتمدوا نسخة الفتاوى هذه ها جاهز ها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا المجلس عقد لقراءة كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم للحافظ محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس رحمه الله رحمة واسعة المتوفى سنة 734 وهو مختصر لكتابه عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير وهو كتاب لطيف من ألطف كتب السير اجتهد رحمه الله مؤلفه أن يذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة لعله أراد بذلك صغار طلبة العلم والأطفال والعوام وأن تكون مقدمة لدراسة السيرة وهذا يعني صنيع حسن من أحسن ما يكون في اختصار الكتب أن يختصرها مؤلفها وهذا الكتاب جيد في بابه ولكن يوجد فيه بعض الملحوظات التي هي في غيره من كتب السير المتأخرة كتب السير المتأخرة أحيانا تذكر ما وجدته في الكتب سواء بإسناد أو بغير إسناد ككتب المحب الطبري وكتب ابن سيد الناس ويعني أمثال من العلماء رحمهم الله الربو الأنوف وغيرها التي تذكر يعني أحيانا أشياء لا أصل لها يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في سيرته وهذا فارق بين التصنيف عند أئمة الحفاظ القدماء وبين التصنيف في السيرة المتأخر في الأزمان المتأخرة في القرن الخامس والسادس والسابع فمن أحسن كتب السير كتاب سيرة ابن إسحاق وتهذيبها لابن هشام هي من أحسن الكتب ولا يتطلب الإنسان في الكتب التي كتبها أئمة العلماء من السلف لا يتطلب فيها ولا يحرص على كثيرا على الكلام في التدقيق في أسانيدها تدقيقا بالغا لأنهم هكذا نقلوها وهكذا اعتنوا بها كمثل سيرة ابن هشام مثلا تداولها الناس من نحو 1300 سنة اعتنوا بها وقرأوها واقرأها كما قرأوها إذا كان فيها لفظ يكون فيه شيء من نكارة أو شيء فتوقف عنده أنت لست ملزوم بالأخذ به مثل ما مثلنا قبل قليل بحديث بحيرة الراهب حين قال في الحديث فبعث معه أبو طالب عمه أبو طالب أبا بكر وبلالا يعني أرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وبلال إلى المدينة طبعا أبو بلال لم يكن قد خلق أبو بكر عمره تقريبا سنتين أو ثلاث فيعلم أن هذا خطأ من الراوي أو وهم منه يكون أصل القصة محفوظا وهكذا السير يحصل فيها يعني من هذا القبيل والعناية بالسيرة عناية يعني ينبغي الإنسان أن يعتني بها عناية عظيمة لأن السير هي منهج حياة فهم قد جعلوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أي حياته ومنهاجه في هذه الدنيا كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر كيف فعل في السفر كيف فعل في مغازيه كيف فعل في تعامله مع أصحابه مع الناس مع العوام مع الكبار مع الصغار مع الإماء مع العبيد مع أعدائه مع أصدقائه في التجارة إلى آخره هذه كلها منهج حياة فلهذا اعتنى بها العلماء قديما وصنفوا فيها يعني وأكثروا فيها من التصنيف فالذي صنف في زمن السلف ينبغي أن تعتني به في السيرة أكثر من غيره لأن الكتب المتأخرة يعني تختلف بين جودة العناية وبين مطلق العناية قد بعضهم يكتب في السيرة كتابا ويذكر فيه ما وصل إليه أو يختصر من بعض الكتب ويكون فيها أشياء ما لها أصل. سنذكر يعني مثال على هذا أو أمثلة على هذا لو مر بنا شيء إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تأدى إليكم كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون بما أخبركم به الشيخ الصالح محمد طاهر الأهدر بقراءتكم عليه لجميعه بالمراوعة. قال: أخبرنا الحاكم عبد الرحمن بن محمد الأهدر إجازة عن أبيه عن جده عن الوجيه عبد الرحمن بن سليمان الأهدر عن المرتضى الزبيدي عن الشهاب بن عزام الزعبلي عن الشمس البابلي عن السنهوري عن النجم الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر عن أبي إسحاق التنوخي عن الحافظ الذهبي عن المؤلف حاء وأعلى منه بدرجة عن البابلي عن محمد حجازي الشعراوي عن محمد بن أركماش الحنفي عن الحافظ بن حجر به أو أركماش الحنفي لأن اسم أعجمي يسكنون يعني عن محمد بن أركماش الحنفي عن الحافظ بن حجر به حاء وأعلى من الأول بدرجتين. أخبركم به الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ قراءة لبعضه عن حمد بن فارس عن عبد الرحمن بن حسن عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن إبراهيم الشمري عن أبي المواهب الحنبلي عن النجم الغزي عن النجم الغزي عن والده البدر الغزي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر به. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: بعد حمد الله فاتح أبواب الندى ومانح أسباب الهدى، والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ابتعثه الله محجة لمن اهتدى وحجة على من اعتدى، وآله وصحبه الذين أحيوا سنته على طول المدى. فلما وضعت كتاب المسمى عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ممتعا في بابه مغنيا عما سواه لقاصد هذا العلم وطلابه، رأيت أن ألخص في هذه الأوراق منه ما قرب مأخذه ونقله وسهل تناوله وحمله ليكون للمبتدي تبصرة وللمنتهي تذكرة، وسميته نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. فنقول: ومن الله نستمد توفيقنا، وإياه نسأل أن يسهل إلى كل خير طريقنا. طبعا كلمة نور العيون يعني العيون التي هي جمع عين. معكم النسخة الثانية؟ في أحد معه النسخة الثانية غيري؟ طيب، يعني فتسميته يعني بنور العيون هو من تسمية موفقة من المصنف رحمه الله، وهذا من المجاز البليغ الذي حذف وجه الشبه فيه وأداته، حذفت أداته وجه الشبه. فتسمية يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نور العيون هذا صحيح، لأنها من النور المعرفة بأحواله صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها من أعظم النور رحمه الله ورحمة واسعة. اللهم صل على محمد. نعم. قال رحمه الله: ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. هذه التي بين معقوفين ليست في أصل الكتاب، يعني الكتاب بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه التعريف به. نعم. قال رحمه الله: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو المتفق عليه، وفيما بعد عدنان إلى آدم خلاف كثير. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. مولده صلى الله عليه وسلم، ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع. يعني عندي يعني قاطعا همزة الاثنين ما في حاجة لها. الاثنين يعني في كلام القدماء أنا ما أعلم أنهم يعني ينصون على قطعها، بل ينصون على أصلها. عامتهم فيما أعلم أنهم ينصون على أصلها، إنما لو نقلت من اسم إلى اسم تقطع الهمزة، هذا صحيح قد نص عليه سيبوي، يعني لكن أو من فعل مثلا إلى اسم، يعني هذا صحيح وقد نص عليه القدماء. يعني على كل حال هو رأي بعض المتأخرين يعني في هذا، لكن الوجه ما ذكرت لكم. نعم. قال رحمه الله: ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل، قيل ثانيه وقيل ثالثه وقيل ثاني عشره وقيل غير ذلك، وكانت قد حملت به أمه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطى وقيل غير ذلك. وليلة ميلاده عليه الصلاة والسلام اضطرب إيوان كسرى حتى سمع صوته وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة. رضاعه صلى الله عليه وسلم، وأرضعته عليه الصلاة والسلام حليمة بنت أبي ذؤيب الهذلية، وعندها شق صدره وملئ حكمة وإيمانا بعد أن استخرج حظ الشيطان منه صلى الله عليه وسلم. وأرضعته صلى الله عليه وسلم أيضا ثويبة الأسلمية جارية أبي لهب، وحضنته صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، فلما كبر أعتقها وزوجها زيد بن حارثة. نشأته صلى الله عليه وسلم، وتوفي أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل، وقيل وله شهران، يعني في وفاة والد أبي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. وتوفي أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل، وقيل وله شهران، وقيل 7، وقيل مات أبوه وله 28 شهرا، وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، وقيل 6 سنوات، وهذا أشهر 6 سنين أشهر. نعم. وكفله صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، فلما بلغ 8 سنين و10 أيام توفي جده عبد المطلب، فوليه عمه أبو طالب. ولما بلغ 12 سنة و2 شهر و10 أيام خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، فلما بلغ بصرى رآه بحير الراهب فعرفه بصفته، فجاءه وأخذ بيده وقال: هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا موصوفا وعند من تقدمنا معروفا. ثم قال لأبي طالب: لئن قدمت به الشام ليقتلنه اليهود، فرده خوفا عليه منهم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها. فلما قدم الشام نزل تحت ظل شجرة قريبا من صومعة راهب، فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. وكان ميسرة يقول: إذا كانت الهاجرة واشتد الحر نزل ملكان من السماء أنظرهما يظلانه. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك تزوج خديجة بنت خويلد، وعمره 25 سنة وشهران 10 أيام، وقيل غير ذلك. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة ووضع الحجر الأسود بيده. بعثته صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة ويوما ابتعثه الله تبارك وتعالى للعالمين بشيرا ونذيرا، وأتاه جبريل عليه السلام بالوحي من رب العالمين بغار حراء، فقال: اقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فقال لي في الثالثة: ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أحسن القراءة، لأنه كان أميا صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال لي في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان مبدأ النبوة فيما ذكر يوم الاثنين 8 شهر ربيع الأول، ثم حاصره أهل مكة في الشعب فأقام محصورا دون 3 سنين، وهو وأهل بيته، وخرج من الحصار وله 49 سنة. وبعد ذلك ب8 أشهر و21 يوما مات عمه أبو طالب، وماتت خديجة بعد أبي طالب ب3 أيام. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 50 سنة و3 أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 51 سنة و9 أشهر أسري به من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس، ثم أتي بالبراق فركبه وعرج به إلى السماء وفرضت الصلاة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 53 سنة هاجر من مكة إلى المدينة في يوم الاثنين 8 خلون من ربيع الأول، ودخل المدينة يوم الاثنين فأقام بها 10 سنين سواء يعني كاملة أو كوامل. نعم. وتوفي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض هذه التواريخ خلاف بين أهل النقل، ذكرنا منه ما حصلناه منها في كتابنا المسمى بعيون الأثر. مغازيه صلى الله عليه وسلم. وكانت غزواته صلى الله عليه وسلم في هذه المدة 25 وقيل 27، قاتل منها في 7: بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر وحنين وطائف، وقيل قاتل أيضا بوادي القرى والغابة وبني النضير. بعوثه صلى الله عليه وسلم، وكانت بعوثه صلى الله عليه وسلم نحو من 50، يعني هذا عندي أنا هنا في الحاشية، يعني كم قال 27، هنا قال إيش قاتل في سبع ولا قاتل منها في سبع كذا، نعم، بينما هي ثمان. فهنا في الحاشية يقول اختلفت النسخ رسما في غزوة خيبر فأثبتها من مجموع النسخ، يعني أنه ذكر ثمان، هذا من تصرف منه، يعني كان الأولى أنه يذكر السبع هذه ويذكر الذي ترجع عنده في يعني في هذا في الأصل وينبه الحاشية، بس ما يزيد في كلام المؤلف مدام قال سبع، يعني هذا هو الصواب في التحقيق. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: حجه صلى الله عليه وسلم وحج صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج حجة واحدة وقبل ذلك مرتين، وخرج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهارا بعد أن ترجل وادهن وتطيب فبات بذي الحليفة، وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني فأحرم به ما اللي هو ذي العقيق الموجود الآن في المدينة. فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأحرم بهما قارنا ودخل. يعني أصح ما نقل عن صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف هنا رحمه الله أنه حج قارنا، وقد جاء هذا كما قال ابن القيم في 22 حديثا صريحة صحيحة عن صلى الله عليه وسلم في أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. أنا أظن والله أعلم لو أن إنسانا في الحج يعني سافر فأخذ معه ثلاثة كتب، أنا أظنه يعني ينتفع بها يعني انتفاع لا ينتفع في غيرها، ما يحتاج إلى غيرها في الأغلب. الشرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح عمدة الموفق، وكذلك زاد المعاد ابن القيم، والتحقيق والإيضاح شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله جميعا رحمة واسعة. هذه ثلاثة كتب إذا أخذها الإنسان معه في الحج يعني تغنيه عن كثير من الكتب. نعم. قال رحمه الله: ودخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الأحد بكرة من كداء من الثنية، بكرة يعني في أول النهار. نعم. بكرة من كداء من الثنية العليا، وطاف للقدوم فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم خرج إلى الصفا فسعى راكبا، ثم أمر من لم يسوق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، ونزل بأعلى الحجون. فلما كان يوم التوية توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات بها وصلى بها الصبح. فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة وضربت قبته صلى الله عليه وسلم بنمرة فأقام بها حتى زالت الشمس، فخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم راح إلى الموقف فلم يزل يدعو ويهلل ويكبر حتى زاغت الشمس، ثم دفع إلى المزدلفة بعد الغروب وبات بها وصلى الصبح، ثم وقف بالمشعر الحرام حتى أسفر، ثم دفع صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات. وفي ثلاثة أيام التشريق كان يرمي في كل يوم منها الجمرات الثلاث ماشيا بسبع سبع، يبدأ بالتي تلي الخيفة ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، ويطيل الدعاء عند الأولى والثانية. ونحر صلى الله عليه وسلم يوم نزوله منى، وأفاض إلى البيت فطاف به سبعا، ثم أتى السقاية فاستسقى، ثم رجع إلى منى، ثم نفر في اليوم الثالث فنزل المحصبة وأعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم، ثم أمر بالرحيل، ثم طاف. إعمار عائشة من التنعيم فيه مسائل عظيمة، يعني حتى قال ابن القيم رحمه الله يعني إن قصة عائشة هذه فيها أصول عظيمة في الحج، ثم سردها رحمه الله، يعني راجعوها في زاد المعاد، يعني فوائد عظيمة يعني في قصتها. انظروا كان سبب لحزنها رضي الله عنها، شو الكرامة التي أكرمت بها هذه الأمة بسببها رضي الله عنها. وهذا صدق سيد بن حضير، ما نزل بك أمر إلا كان فيه بركة يعني المسلمين رضي الله عنها. نعم. وأعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم، ثم أمر بالرحيل، ثم طاف للوداع وتوجه إلى المدينة. نعم. كلام المؤلف هنا قال ثم طاف للوداع، لاحظوا أنه نفر في اليوم الثالث فنزل المحصب، وأمر عائشة من التنعيم، ثم أمر بالرحيل، ثم طاف للوداع ذهب ولا لا، ثم توجه المدينة. هذا السياق هو الصواب في يعني رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، انقضاء حجه رجوع إلى المدينة. ووقع لابن حزم رحمه الله أوهام يعني في هذا في سياق سيرته صلى الله عليه وسلم، هذا أحدها، وفي سياق حجته يعني هذا أحدها، ونبه على هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم. قال رحمه الله: وأما يعني ما رجع للمحصب ثاني، حينما طاف الوداع وتوجه إلى المدينة، يعني هذا هو الصواب. نعم. قال رحمه الله: وأما عمره صلى الله عليه وسلم فأربع كلها في ذي القعدة. وهذا يعني شو كيف الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه كان يعني فيها فائدة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ عمره في رمضان مع فضل رمضان مع ما فيه من الفضيلة، ولكنه أخذ في ذي القعدة كلها. ذي القعدة من أشهر الحج، أشهر الحرم، تعرفون أشهر الحج لمخالفة المشركين، فدل على أن المسائل العقدية أهم من مجرد الفضل. لماذا؟ لأن أمر الاعتقاد أمر عظيم، ولهذا كانت عمره في الأشهر الحرم التي كان المشركون يكرهون أن يحج أن يعتمر الإنسان في الأشهر الحرم، يعدونها من أفجر الفجور، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم. فانظروا كيف المسائل العقدية قد يتساءل فيها الإنسان ويقول لا بس هذه ورد فيها فضائل، وهذه أهم شيخ منها. مخالفة المشركين أصل في التوحيد يا شيخ، ولذلك انظروا كيف يعني فقه أهل العلم يعني في هذا، كما نبه إلى هذا ابن القيم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: صفته صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم ربعة بعيدة ما بين بين المنكبين، الربعة المتوسط يعني. نعم. أبيض اللون مشربا بحمرة يبلغ شعره شحمة أذنيه، ولم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة، ظاهر الوضاءة يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، حسن الخلق معتدله، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق واسع الجبين، أزج الحاجبين من غير قرن. أزج الحاجبين يعني أنه دقيق الحاجبين وفيها ارتفاع يعني، وتتصل إلى آخر عينه صلى الله عليه وسلم من هنا، وغير قرن يعني ما هي متصلة مشتبكة، الحاجب بالحاجب ليست مشتبكة، وإنما بينهما يعني شيء من فرجة، هذا معنى أزج الحاجبين من غير قرن. نعم. أزج الحاجبين من غير قرن، أقن العرنين سهل الخدين، أقن العرنين يعني طويل الأنف يعني فيه دقة، ليس ضخما، سهل الخدين يعني أملس الخدين. نعم. سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب، مفلج الأسنان، ضليع الفم يعني واسع الفم، ليس صغير الفم، وكذلك قولها يعني أشنب هنا، يعني هنا عندي في الحاشية قال أشنب أبيض الفم، لا أشنب يعني شدة بياض الأسنان ليس الفم، فما يعني لا يريد يعني توسع بالكلمة، ولا هي يعني الأشنب هي الرقة أو التحديد في أسنانه يعني ليست متخالفة، هذا هو المعنى. إيش الكلمة التي بعدها؟ إيش مفلج الأسنان؟ يعني مفلج الأسنان هذا في الثنايا فقط، ليس مفلج كل أسنانه، لا هذا لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، يعني قوله أنا متباعد ما بين الثنايا هذا الصحيح، هذا الصواب، يعني والمراد هنا التباعد القليل وليس التباعد المنكر، لأن يعني التباعد المنكر ليس من علامات الجمال. نعم. ضليع الفم، أشنب، مفلج الأسنان، بين كتفه خاتم النبوة، يقول واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله. أسماؤه صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: وأنا المقفي، ونبي التوبة، ونبي الرحمة. وفي صحيح مسلم: ونبي الملحمة. وسماه الله تعالى في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ورحمة للعالمين، ومحمدا وأحمد وطاها وياسين، ومزملا ومدثرا، وعبدا في قوله تبارك وتعالى. طبعا هنا قال وطاها وياسين، ما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء محفوظ أن من أسماء عليه الصلاة والسلام طاها ولا ياسين، الحديث الذي ورده بعض المتأخرين ما لها أصل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن أسماء طه وياسين، هذا ما له أصل المصاصة، ولا هو منقول عن الصحابة رضي الله عنهم، المنقول عن الصحابة كما في تفسير ابن جرير وأبي حاتم وغيرهم يعني هو طه يا رجل، هذا اختاره ابن جرير أيضا، اختار جمع يعني أنه على بعض اللغات يا رجل، لكن على كل حال يعني يدل على أنها حروف مقطعة قراءة أبي جعفر طاء ها، والأسماء ما يليق أنك تفصلها، الأسماء تقول ما حاء ما داء هذا يعني ليس مناسبا، إنما الحروف المقطعة مناسب لأنه أريد بها الإعجاز والتحدي، يعني هذا القرآن هو من جنس هذه الحروف، فهذا هو فائدة التهجي هكذا حرفا حرفا في قراءة أبي جعفر. نعم. وعبدا في قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وعبد الله في قوله سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ونذيرا مبينا في قوله جل ثناؤه وقل إني أنا النذير المبين، ومذكرا في قوله تقدست أسماؤه إنما أنت مذكر، وقد ذكر غير ذلك وأكثر هذه الأسماء صفات. أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه فقالت كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله، وإذا غضب صلى الله عليه وسلم لم يقم لغضبه أحد، وكان أشجع الناس وأسخاهم وأجودهم، ما سئل شيئا فقال صلى الله عليه وسلم لا، ولا يبيت في بيته دينارا ولا درهما، فإن فضل ولم يجد من يأخذه وجاءه الليل لم يرجع إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه، لا يأخذ مما أتاه الله شيئا إلا قوت أهله عاما فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير، ثم يؤثر من قوت أهله حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام. يعني يؤثر من قوت أهله، يعني هذا الذي خزنه لأهله نفقة سنة مثلا من الشعير أو من التمر، يعني كان إذا أتاه من يسأله أعطاه حتى إنه في ينفد ما عنده، وهذا من شدة كرم الإنسان أن يؤثر الإنسان بالطعام الذي يخزنه الإنسان لنفسه، هذا من أعظم الإيثار صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة وأحلم الناس وأشدهم حياء، بل أشد حياء من العذراء في خدرها، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة. وكان صلى الله عليه وسلم السلام ورحمة الله. الصوت ما هو واضح؟ طيب وين هذا سماعته الآن؟ وجهه لقفاء صوت القارئ يا شيخ دكتور أحمد؟ طيب إذا كان فيه ضعف الآن نبهونا، تفضلوا يا شيخ. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا يجيب من دعاه من غني أو فقير أو حر أو عبد، وكان أرحم الناس يصغي الإناء للهرة وما يرفعه حتى تروى رحمة لها، حتى إنه يعني قال لرجل قال والشاة إن رحمتها رحمك الله، أراد أن يعلم الناس أن كل ذي نفس يدب على الأرض أنها رحمة الله، إن رحمتها رحمك الله، هذا فيه نشر للرحمة كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أعف الناس وأشدهم إكراما لأصحابه، لا يمد رجليه بينهم ويوسع عليهم إذا ضاق المكان، لا يمد رجليه بينهم كذلك، لا يضطجع بينهم ولا يجلس جلسة ليست لائقة إلا إذا كان الإنسان مريضا، إذا كان الإنسان مريضا أو محتاجا يعني لتعب أو نحوه فلا بأس يعني بهذا. نعم. ويوسع عليهم إذا ضاق المكان ولم تكن ركبتاه تتقدم ركبة جليسه، من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه، له رفقاء يحفون به إن قال يحفون، يعني يحفون باب رد يرد، يحفون يعني يلتفون حوله، إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره صلى الله عليه وسلم. له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره، يبدأ من لقيه بالسلام ويتجمل لأصحابه ويتفقدهم ويسأل عنهم، فمن مرض عاده ومن غابه دعا له ومن مات استرجع فيه وأتبعه الدعاء له، ومن كان يتخوف أن يكون وجد في نفسه شيئا انطلق إليه حتى يأتيه في منزله، ويخرج إلى بساتين أصحابه ويأكل ضيافاتهم ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه، ويقبل معذرة المعتذر إليه والقوي والضعيف عنده في الحق سواء، ولا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة، ولا يدع أحدا يمشي معه وهو راكب حتى يحمله، فإن أبى قال صلى الله عليه وسلم تقدمني إلى المكان الذي تريد، يخدم صلى الله عليه وسلم من خدمه، وله عبيد وإماء لا يترفع عليه في مأكل ولا مشرب ولا ملبس. قال أنس رضي الله عنه: خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما صحبته في حضر ولا سفر لأخدمه إلا كانت خدمته لي أكثر من خدمتي له، وما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل: يا رسول الله علي ذبحها، وقال آخر علي سلخها، وقال آخر علي طبخها. فقال صلى الله عليه وسلم: وعلي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله نحن نكفيك. فقال صلى الله عليه وسلم: علمت أنكم تكفونني، ولكن أكره أن أتميز عليكم، فإن الله تبارك وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. وقام صلى الله عليه وسلم فجمع الحطب. يعني مثل هذه القصة، هذه ما لها أصل، يعني إنما يريدها أهل السير، يعني المتأخرون يريدونها. وفي حديث كثيرة يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي السنن وفي السير أحسن يعني من هذه القصص. المفعل كان ينبغي أن يرد يعني مثل هذه الأخبار، لا مثل يعني هذا الخبر. نعم، ولهذا أنكر السخاوي، أنكر هذا الحديث السخاوي. فهذا السياق الذي ساقه المصنف رحمه الله يعني ما له أصل بهذا السياق. نعم، وكان صلى الله يعني بعضها موجودا في عند ابن عساكر بعض القصة فيه. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل إلى الصلاة ثم كر راجعا، فقيل: يا رسول الله أين تريد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعقل ناقتي. فقالوا: يا رسول الله نحن نعقلها عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يستعن أحد منكم بالناس ولو في قضمة من سواك. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبة. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، وإذا جلس إليه أحدهم لم يقم صلى الله عليه وسلم حتى يقوم الذي جلس إليه، إلا أن يستعجله أمر فيستأذنه، ولا يقابل صلى الله عليه وسلم أحدا بما يكره، ولا يجزي السيئة بمثلها بل يعفو ويصفح. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى، ويحب المساكين، ويجالسهم، ويشهد جنائزهم، ولا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، يعظم النعمة وإن قلت لا يذم منها شيئا، فما عاب طعاما قط، ولئن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان صلى الله عليه وسلم يحفظ جاره ويكرم ضيفه، وكان أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، لا يمضي له وقت في غير عمل لله عز وجل، وفيما لا بد منه وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه، يخصف نعله ويرقع ثوبه، ويركب الفرس والبغل والحمار، ويردف خلفه عبده أو غيره، ويمسح وجه فرسه بطرف كمه أو بطرف لدائه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة، وإذا جاءه ما يحب قال: الحمد لله رب العالمين، وإذا جاءه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. وإذا رفع الطعام من بين يديه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين. يعني كلمة آوانا أنا أظنها وهم، ليست هي في هذا الحديث عن المعلق، يعني هداه الله، يعني راح ووثق هذا، قال هذا يعني موجود في يعني في أبي داود والترمذي، لا عند أبي داود ولا عند غيره. شوف يعني يشبه أن يكون هذا دخل عليه حديث في حديث، الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النوم يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. هذا نعم هذا ورد فيه آوان، أما هذا في الطعام حتى ما لها يعني ما لها يعني مكان هنا، يعني ليس الكلام في الإيواء والنوم، الكلام هو في الطعام والشراب فقط. فكلمة آوانا يشبه أن تكون مقحمة، ومع ذلك يتداول المتأخرون في أهل السياق يتداولون مثل هذا، ولأنا ما أعلم أن هذه كلمة آوانا موجودة في الحديث. نعم، قال رحمه يعني من ميزات كتب السلف تجدهم يريدون الشيء بالإسناد، الشيء بالإسناد في الألفاظ فعلا تتحقق عن هذه فعلا، لكن كتب السير متأخرة ربما كتب بعضهم الأشياء من حفظه، يختصر مثلا يكتب من حفظه، فيقع في أشياء تقع أوهام كثيرة ويرون أشياء بالمعنى. هذه ميزة عظيمة لكتب السلف، يعني في شمائل الترمذي وفي إسماعيل القاضي، يعني جمع من العلماء والأئمة يعني كتبوا في هذا المعنى. قال رحمه الله: وأكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، ويكثر الذكر، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، ويستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره وهو في الصلاة أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. يعني هذا يدل على أن إفراد يعني يوم الجمعة الذي ورد فيه النهي هو للتنزيه والكراهة، والله أعلم. الإفراد شيء والصوم شيء، نعم، الإفراد أخص، نعم، وأكثر صيامه في شعبان، نعم. وكان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظارا للوحي، وإذا نام نفخ ولا يغط، وإذا رأى يغط. أيضا هذه من باب ردة، ليست يغط، يغط، ردة يرد، نعم. أحسن الله عليكم. وإذا نام نفخ ولا يغط، وإذا رأى في منامه ما يكره قال هو الله لا شريك له، وإذا أخذ مضجعه قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أكله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية ويكافئ عليها، ولا يتأنق في مأكل، وكان يعصب. لا يتأنق في مأكل، يعني لا يكون كما جاء هذا في عدة أحاديث، لا يكون في المائدة يكون فيها عدة أطعمة كما يفعل كثير من الناس. هذا التأنق في الأكل، يعني يكون فيه حامض ومالح وحالي، ولا التنوع في الطعام هذا ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام في حياته، يأكل الصنف والصنفين فقط، صلى الله عليه وسلم. وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وآتاه الله تبارك وتعالى مفاتيح خزائن الأرض فلم يقبلها واختار الآخرة. وضع الحجر على البطن يكون على السرة، يعني صفة وضعه حجر، طبعا حجر صغير ما هو حجر كبير، حجر كبير لو طاح سبب لك مشكلة مع اللي أنتم خابرين، يعني فيضعه هنا على السرة ثم يربطه، يعني يربطه، هذا طريقة وضع الحجر من الجوع، لأنه يخفف عن الإنسان الجوع، يعطي الإنسان نوع من الامتلاء، نعم. وآتاه الله تبارك وتعالى مفاتيح خزائن الأرض فلم يقبلها واختار الآخرة، وأكل الخبز بالخل، وقال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج ولحم الحبارى، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء والذراع من الشاة، وكان يأكل الزيت ويدهن به، وقال صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهن به فإنه من شجرة مباركة، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، وأكل خبز الشعير بالتمر والبطيخ بالرطب والقثاء بالرطب والتمر بالزبد، ويحب الحلوى والعسل، ويشرب قاعدا وربما شرب قائما، ويتنفس ثلاثا مبينا للإناء، ويبدأ بمن عن يمينه إذا سقاه أو شرب لبنا، وقال صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. يعني ما في شيء، يعني معنى يعني لا يكفي، يعني ما في شيء يكفي يعني في دفع الجوع والعطش مثل اللبن. يقول لي الدكتور الحربش إن كيلو إن لتر من الحليب يعادل كيلو من اللحم، يعني الخواص الموجودة في اللحم كذلك في الحليب، نعم. قال رحمه الله لباسه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف وينتعل المخصوف ولا يتأنق في ملبس واحد. المخصوف المرقع المخزور أو المخروز عفوا، يعني الذي خرز رقع يرقع، يعني يخاط على جنب، عند الآن يحط مسامير، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولا يتأنق في ملبس، وأحب اللباس إليه الحبرة من برود اليمن فيها حمرة وبياض، وأحب يعني لأنها كانت من قطن محبوكة حباكة، يعني فهذا سبب محبة النصاصة لها. الأرض المدينة أرض حارة تحتاج إلى هذا النوع من اللباس، صلى الله عليه وسلم. وأحب الثياب إليه القميص، ويقول إذا القميص اللي هو الثوب هذا الذي نلبسه إحنا في أكثر البلاد العربية هذا، أو في كثير من البلاد العربية هذا، نعم. قال رحمه الله ويقول إذا لبس ثوبا استجده اللهم لك الحمد كما ألبستنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وتعجبه الثياب الخضر، وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه، وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه بين كتفيه، ويلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم، ويلبس خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله في خنصره الأيمن، وربما في الأيسر. هذا الأصبع الصغير، يعني قوله رحمه الله في خنصره إيش؟ الأيمن هذا هو الأشهر كما قال البخاري، أصح ما في الباب هذا، الخنصر الأيمن، يعني هذا ورد كذلك في عدة روايات أنه كان يتختم في الأيسر، لكن التختم في الأيمن هذا مجمع عليه بين أهل العلم الصغير، هذا الأصبع الصغير. ولو تختم الإنسان في أي أصبع جاز، على الصحيح جاز. نعم. ويلبس خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله في خنصره الأيمن وربما في الأيسر، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكره الرائحة الكريهة، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى جعل لذتي في النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. يعني مثل هذا الحديث: إن الله تعالى تبارك وتعالى جعل لذتي في النساء والطيب، هذا يعني أنا ما أعلم هذا في كتب السنن، يعني اللي هو بهذا اللفظ لا، الذي في كتب السنن: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا هو. ومع ذلك هنا في المحقق الله يهديه تحت يعني راح عزاه إلى هذا، ما خطأ يعني دائما ينبغي الإنسان أنه يوثق الكلام الموجود أمامه، ما هو جملة الحديث يمسك بس خلاص خرجه في كلمة كلمتين راح خرجه، لا، هذا الذي ينبغي الإنسان يكون عنده يعني انتباه لمثل هذا، يعني كونك تحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تحقق كلام المؤلف نفسه صلى الله عليه وسلم أمانة، لأنك أنت حدك هذه بين إذا مثل هذا يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه له. وهذا من الأشياء التي ترد في كتب السير المتأخرة، لكني ما علمته في شيء من كتب السنن وكتب السير المتقدمة بهذا اللفظ: جعل لذتي في النساء والطيب، هذا لا أصل له والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب بالغالية والمسك وحده، ويتبخر بالعود والكافور. المخلط اللي نسميها الآن مخلط من مجموعة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويتبخر بالعود والكافور، ويكتحل بالإثمد، وربما اكتحل ثلاثا باليمين واثنين في اليسار، وربما اكتحل وهو صائم، ويكثر دهن رأسه ولحيته، ويدهن غبا، ويكتحل وترا، ويحب صلى الله عليه وسلم التيمن في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، وينظر في المرآة ولا تفارقه قارورة الدهن في سفره، والمكحلة والمرآة والمكحلة والمرآة والمشط والمقراض والسواك والإبرة والخير. المقراض المقص، المقص هذا. نعم. ويستاك صلى الله عليه وسلم في الليلة ثلاث مرات قبل النوم وبعده وعند القيام لورده وعند الخروج لصلاة الصبح. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجم. مزاحه صلى الله عليه وسلم: وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله احملني على جمل. فقال صلى الله عليه وسلم: أحملك على ولد الناقة. قالت: لا يطيقني. قال صلى الله عليه وسلم: لا أحملك إلا على ولد الناقة. قالت: لا يطيقني. فقال لها الناس: وهل الجمل إلا ولد الناقة. وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن زوجي مريض وهو يدعوك. فقال صلى الله عليه وسلم: لعل زوجك الذي في عينيه بياض. فرجعت وفتحت عين زوجها فقال: ما لك؟ فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضا. فقال لها: ما أبعد ذهنك، وهل أحد إلا وفي عينيه بياض؟ وقالت له صلى الله عليه وسلم أخرى: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت المرأة وهي تبكي. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله عز وجل يقول: إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أتوابا لأصحاب اليمين. فسبحان من خصه بالأخلاق الحسنة صلى الله عليه وسلم. ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم: تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي بنت خويلد وقد سبق ذكرها، ثم سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وكبرت عنده فأراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقالت: لا حاجة لي في الرجال، وإنما أريد أن أحشر في زوجاتك رضي الله تعالى عنها. ثم عائشة بنت أبي بكر بن عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، تزوجها صلى الله عليه وسلم من مكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث، وهي بنت ست أو سبع، وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة، وتوفيت سنة 58 وقيل غير ذلك. ولم يتزوج بكرا غيرها، تكنى أم عبد الله رضي الله تعالى عنها. ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن علي بن كعب. روي أنه صلى الله عليه وسلم طلقها فنزل جبريل عليه السلام فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وفي خبر أنه قال رحمة لعمر رضي الله عنهما. وتزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف وهي بالحبشة. وأصدقها عنه صلى الله عليه وسلم النجاشي 400 دينار. وولي ركاحها عثمان بن عفان رضي الله عنه وقيل خالد بن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقيل خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. وتوفيت سنة 44 رضي الله تعالى عنها. وتزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة هند بنت أبي أمية بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ومات سنة 62 وهي آخرهن موتا. وقيل ميمونة رضي الله عنها. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان ابن أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة. توفيت بالمدينة سنة 20 وهي أولهن وفاة وأول من حمل على نعش رضي الله عنها. وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن المصطلق. سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت لثابت بن قيس بن شماس فكاتبها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. وكانت امرأة ملاحة فقال لها وكانت امرأة ملاحة فقال يعني ملاحة يعني صيغة مبالغة يعني فيها جمال وملاحة. وكانت امرأة ملاحة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. فقبلت فقضى صلى الله عليه وسلم عنها وتزوجها. وتوفيت سنة 56 رضي الله عنها. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج النضيرية سعنة. نعم. وتزوج صلى الله عليه وسلم بالكسر سعنة لأن تأكد منها على كل حال. نعم. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج النضيرية من ولد هارون عليه الصلاة والسلام. سبيت من خيبر فأعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. وتوفيت سنة 50 رضي الله تعالى عنها. وتزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزم بن بحير بن الهيب بن رويبة بن عبد الله. نعم. وتزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الشاملة. خل معك الشاملة دائما. لا ما هذا ما يجيب شاملة ولا هذا الجهاز ثاني يجيب شاملة. شف يعني حتى نضبط بعض الأشياء زي سعنة هذه وزي ملاحة. نعم ملاحة صلى الله عليكم فيها وجه بالضم هكذا ملاحة. لا لا لا ما أعلم هذا لكنه يعني ملاحة يعني كثيرة الملح يعني جميلة فيها جمال يفرقون يعني ها. ممكن لكن الذي أذكره في الرواية أنا أنها كانت امرأة ملاحة يعني فيها ملح زائد يعني كما زائد. قصة عائشة معروفة يعني أنها لما جاءت قالت خشيد أن يراها النبي صلى الله عليه وسلم فيصطفيها يعني لأنها كانت في السبي. كانت هي أولا في السبي هي وقومها. نعم. وتزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزم بن مجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهي آخر من تزوج صلى الله عليه وسلم. وتوفيت سنة 51 وقيل سنة 66 فإن ثبت ذلك فهي آخر من مات منهن رضي الله عنها. هؤلاء غير خديجة اللاتي مات عنهن صلى الله عليه وسلم. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها سنة 3 من الهجرة ولم تلبث عنده صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا 2 أو 3 وماتت رضي الله عنها. وتزوج صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك وخيرها صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية التخيير فاختارت الدنيا ففارقها صلى الله عليه وسلم. ثم كانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول أنا الشقية اخترت الدنيا. وتزوج صلى الله عليه وسلم إساف أخت دحية الكلبية رضي الله عنها أخت دحية الكلبية رضي الله عنها وخولة بنت الهذيل وقيل بنت حكيم وهي التي وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم وقيل تلك أم شريك. وأسماء بنت كعب الجوينية رضي الله عنها. هذه يعني هذه اللي قالت يعني اخترت الدنيا عن الشقي اخترت هذا أظنه جاء في مرسل الزهري والله أعلم لكنها وقع في الصحيح أنه ليس أحد من نسائه صلى الله عليه وسلم خيرت اختارت الدنيا يعني هذا جاء في الصحيح كما تعرفون. على كل حال. لكن هل كان هذا يعني هي من المخيرات ولا لا؟ يحتاج هذا أيضا إلى ثبوت حتى ما نرد المرسل هذا. ولا على كل حال يعني المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. نعم الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وعمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية رضي الله عنها وطلقها صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، وامرأة من غفار فرأى صلى الله عليه وسلم بها بياضا فألحقها بأهلها، وامرأة تميمية فلما دخل صلى الله عليه وسلم عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال منع الله عائلة الحقي بأهلك. رأى بها بياضا الظاهر. نعم هو هذا. نعم. وعالية بنت ضبيان طلقها تفسيرها يعني بها قرصا تصريح بهذا. نعم. قال رحمه الله: وعالية بنت ضبيان طلقها صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، وبنت الصلت وماتت قبل أن يدخل عليها، ومليكة الليثية فلما دخل عليها قال هبيلي نفسك، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، فسرحها صلى الله عليه وسلم. وخطب امرأة من مرة فقال أبوها إن بها برصا ولم يكن بها شيء، فرجع فإذا هي برصاء. وخطب صلى الله عليه وسلم امرأة من أبيها فوصفها له وقال أزيدك أنها لم تكن تمرض قط، فقال صلى الله عليه وسلم ما لهذه عند الله من خير، فتركها. وكان صداقه لنسائه صلى الله عليه وسلم 500 درهم لكل واحدة، هذا أصح ما قيل إلا صفية وأم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين. ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم: القاسم وبه يكنى صلى الله عليه وسلم، القاسم وبه يكنى صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر، وقيل الطيب غير الطاهر، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم. مات البنون قبل الإسلام أطفالا، والبنات أدركن الإسلام. إلا القاسم، القاسم يقال أنها أدرك الإسلام، يعني جاء في بعض الروايات أنها أدرك الإسلام، والله أعلم يعني، لكن كلهم ماتوا صغارا هؤلاء. يعني هذا كله من أخبار السير، أنه في ذكر أولاده هؤلاء الذين ماتوا جاء هذا في كل السير، ومع ذلك تناقلت الأمة خالفا عن سالف، ما زال الناس يتناقلون منذ زمن السلف، ما أحد منهم أنكره. فإذا جاء إنسان وقال لا وليس فيه حديث صحيح ولا يكون له محل هذا. فهكذا أخبار السير، أخبار السير مدام تناقلها العلماء وتواردوها وقرأوها. أنا رأيت في سيرة ابن هشام، رأيت في مكتبة واحدة أكثر من 100 نسخة خطية، يعني لأنه كتاب درسي يدرس ويقرأ، وما زال الناس يعني يعني يعني يعني يقرؤونه وينتفعون به. يعني فأقرأه أنت على طريقة الأولين، أقرأه كما قرأوا. نعم. قال رحمه الله: مات البنون قبل الإسلام أطفالا، والبنات أدركنا الإسلام وأسلمنا، وكلهم من خديجة رضي الله عنها. وولد له عليه الصلاة والسلام بالمدينة إبراهيم من مارية، ومات وهو ابن 70 ليلة، وقيل 7 أشهر، وقيل 18 شهرا، وكلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة فتأخرت بعده 6 أشهر. وكانت زينب رضي الله عنها عند أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة تزوجها علي، ثم خلف عليها المغيرة ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فولدت له يحيى. وكانت فاطمة رضي الله عنها عند علي رضي الله عنه، فولدت له حسنا وحسينا ومحسنا، فذهب محسن صغيرا، وولدت له رقية وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم. ماتت رقية قبل البلوغ، وتزوج زينب عبد الله بن جعفر، فولدت له علي وماتت. وتزوج أم كلثوم رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فولدت له زيدا، وخلف عليها بعده عون بن جعفر، ثم أخوه محمد، ثم أخوه عبد الله. وأما رقية فكانت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فولدت له عبد الله، وتوفيت يوم جاء زيد بن حارثة بشيرا بالفتح يوم بدر. فتزوج أم كلثوم أختها، وماتت عنده في شعبان 9، وكانت قبله عند عتيبة بن أبي لهب، ورقية عند عتبة بن أبي لهب. ذكر أعمامه صلى الله عليه وسلم وعماته: الحارث وقثم والزبير وحمزة والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة، وحجل واسمه المغيرة، وضرار والغيداق، وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم البيضاء. أسلم منهم حمزة والعباس وصفية. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. مواليه من الرجال زيد بن حارثة واعتقه صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة بن زيد، وثوبان بن بوجدد، وأبو كبشة سليم شهد بدرا واعتقه صلى الله عليه وسلم، وتوفي يوم استخلف عمر رضي الله عنه، وأنسة واعتقه، وشقران واسمه صالح قيل ورثه من أبيه، وقيل اشتراه من عبد الرحمن بن عوف واعتقه، ورباح نوبي واعتقه صلى الله عليه وسلم، ويسار نوبي وقتله العرنيون، وأبو رافع أسلم وهبه له العباس فأعتقه حين بشره بإسلام العباس وزوجه سلمى مولاة له فولدت له عبيد الله كتب لعلي، وأبو مويهبة وأعتقه، وفضالة مات بالشام، ورافع مولى سعيد بن العاص وأعتقه، ومدعم وهبه له رفاعة الجدامي قتل بوادي القرى، وكركرة نوبي أهداه له هوذة بن علي وأعتقه، وزيد جد بلال بن يسار، وعبيد وطهمان ومأبور القبط، وطهمان نعم وطهمان ومأبور القبطي من هدية المقوقس، وواقد وأبو واقد وهشام وأبو ضمرة من الفيء وأعتقه، وحنين وأبو عشيب واسمه أحمر وأبو عبيد، وسفينة وكان لأم سلمة فأعتقه وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته. نعم. وسفينة أحسن الله عليكم، وسفينة وكان لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال لو لم تشترطي علي ما فارقته، وكان اسمه رباحا وقيل مهران. وأبو هند واعتقه النبي واعتقه صلى الله عليه وسلم، وأنجشة الحادي، وأبو لبابة واعتقه، وقد عدوا أكثر من ذلك رضي الله عنهم. مواليه من النساء، وسلمى أم رافع، وبركة حاضنته ورثها من أبيه، ومارية وريحانة سبية من بني قريظة، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى رضي الله عنهم. وخدمه الأحرار صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، وهند، وأسماء بن حارثة، وربيعة بن كعب الأسلميون، وعبد الله بن مسعود، وعقبة بن عامر، وبلال، وسعد، وذو مخمر بن أخي النجاشي، وبكير كذا أحسن الله بكير. نعم. وبكير بن شداخ الليثي، وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهم. وحرسه صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ يوم بدر، وذكوان بن عبد قيس، ومحمد بن مسلمة بأحد، والزبير يوم الخندق، وعباد بن بشر، وسعد بن أبي وقاص، وأبو أيوب بخيبر، وبلال بوادي القرى رضي الله عنهم. ولما نزلت والله يعصمك من الناس ترك صلى الله عليه وسلم الحرس. ذكر رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. عمرو بن أمية يعني الله أعلم أن هؤلاء رسلنا تتبعت رسل النبي صلى الله عليه وسلم في السير، يعني من أجمع من كتب عنهم ابن جرير في تاريخه ذكر الروايات واستطرد بها استطراد قوي يعني في هذا. الله أعلم أنه يجمعهم ثلاث خلال يعني رضي الله عنهم: الشجاعة والعقل وحسن المنطق. اللي لو تتأمل سيارهم هؤلاء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم رسلا إلى الملوك تجد فيهم أنهم القدر المشترك والرابط المشترك بينهم في هذه الثلاث خلال: الشجاعة والعقل وحسن الخلق. نعم. ممكن بالفعل أو بال يعني اسم المصدر لا بأس، لأنه قال خدمه، وممكن خدمه أيضا مثلها وخدمه الأحرار. لكن قبل أحصل عليكم أعمامه أولاده في الاسم. نعم. الاسم على كل حال دائما أقوى من الفعل، هذا قاعدة في العربية كلها، لنا فائدة بلاغية عظيمة في القرآن إذا عدل عن الفعل إلى الاسم فكل فائدة عظيمة في البلاغة. نعم. قال رحمه الله: ذكر رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. يعني من هؤلاء الرسل قال لي يعني للملك الذي أرسل إليه، قال أنا لا أظن صاحب مصر، قال أنا لا أمرك بترك دينك، يعني ما جيت لأقول لك اترك دينك، وهذا من كمال العقل للإنسان ما يقول لمن يدعوه من أهل الكتاب أني أمرك بذلك، لكن أمرك أن تصحح، وإذا صححها دخل في الإسلام. هذا من العبارة الآن يسمونها الدبلوماسية، هذا شيء عظيم حسن يعني هؤلاء يجمعهم الدبلوماسية اللي حسن المنطق رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: ذكر رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. عمرو بن أمية رضي الله عنه إلى النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة وهو عطية، فوضع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينيه ونزل عن سريره وجلس على الأرض وأسلم، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 90 فصلى عليه. ودحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه إلى ملك الروم قيصر وهو هرقل، فثبت عنده نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالإسلام فلم توافقه الروم فخافهم على ملكه فأمسك. وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه إلى كسرى ملك فارس لعنه الله فمزق الكتاب فقال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه كل ممزق. وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس فقارب الإسلام وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وشيرين والبغلة الشهباء دلدل. شيرين يعني كلمة الظاهر قبطية، يعني عندنا تعرب سيرين يعني. نعم. والبغلة الشهباء دلدل وقيل وألف دينار وأثوابا 20 من الخز. وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى جيفر وعبد بن الجلندة ملكي عمان فأسلم وخليا بين عمر وبين الصدقة والحكم فيما بينهم فلم يزل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وسليط بن عمر العامري رضي الله عنه إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة فأكرمه وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى عليه الصلاة والسلام ولم يسلم هوذة. وشجاع بن وهب الأسدي رضي ولم يسلم هوذة. وشجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من الشام فرمى الكتاب وقال: أنا سائر إليه، فمنعه قيصر. والمهاجر بن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه إلى الحارث الحميري إلى اليمن. والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين فأسلم. وأبو موسى الأشعري بعثه إلى اليمن ومعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم من غير قتال كتابه صلى الله عليه وسلم. وممن كتب له عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة: وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد وحنظلة بن الربيع وزيد بن ثابت ومعاوية وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم أجمعين. سيافوه صلى الله عليه وسلم. وكان علي والزبير ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والمقداد يضربون الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. نجباء أصحابه صلى الله عليه وسلم. والنجباء من أصحابه صلى الله عليه وسلم أبو النجباء هم الذين ينتجبهم الإنسان أو ينتخبهم يعني لأن يكونوا مرافقين له أو مستشارين أو مثل الوزير، هذا معنى النجباء، بخلاف النقباء. النقباء الذين عشر إذا كانوا في البيعة في أول الإسلام، هؤلاء النقيب هو الذي يشرف على أمور المعاهدة، إذا كان فيه عقد ولا معاهدة أو شيء هو مشرف على تنفيذ بنود هذه المعاهدة. يعني هذا الفرق بين النجباء والنقباء. النقباء كانوا من الأنصار كما تعرفون قصة البيعة. نعم. قال رحمه الله: والنجباء من أصحابه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي وحمزة وجعفر وأبو ذر والمقداد وسلمان وحذيفة وابن مسعود وعمار وبلال رضي الله عنهم أجمعين. العشرة المبشرون بالجنة والعشرة المشهود لهم بالجنة الخلفاء الأربعة: والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. ذكر دوابه صلى الله عليه وسلم. من الخيل عشرة على خلاف في ذلك بزيادة أو نقص، وهي السكب وكان عليه يوم أحد وكان أغر محجلا طلق اليمين. والمرتجز وهو الذي شهد له به خزيمة بن ثابت. والإزاز أهداه إليه المقوقس. واللحيف أهداه له ربيعة بن أبي البراء. والضرب أهداه له فروة الجذامي. والورد أهداه له تميم الداري. هذا يعني ابن القيم يقول أن ابن جماعة جماعة سبعة، هذا المتفق عليها جمع سبعة، فالسبعة هؤلاء يقول أخبرني بهم ولده العز اللي هو عز الدين بن جماعة، وقال حدثني بها عن أبي محمد بن إسحاق، طبعا هو عن محمد بن إبراهيم، كان هذا سبق قلم، وله البدر بن جماعة هو محمد بن إبراهيم، يعني البدر بن جماعة جمعها فيها في بيت واحد، يعني والخيل سكب لحيف سبحة ضريب لزاز مرتجز ورد لها أسرار، هذه لها أسرار بي يعني لا أدري كيف يعني تكون، لكن هذا هو البيت الذي جمع فيه البدر بن جماعة سبعة. كم سبعة هي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، لا والله ثمانية كذا، والخيل لا سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نعم سبعة سبعة. نعم. في البيت والخيل سكب لحيف سبحة ضرب، لزاز أو لزاز مرتجز، لزاز مرتجز ورد لها سراء. لهذا الأخير ما أدري يعني كيف يكون. على كل حال ذكر هذا المقيم في زاد المعاد. نعم. قال رحمه الله: والضرس وملاوح وسبحة سابق عليه فسبق ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم، والبحر اشتراه من تجار اليمن فسبق عليه 3 مرات فمسح على وجهه وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنت إلا بحر. ومن البغال 3: الدلدل التي أهداها له المقوقس وهي أول بغلة ركبت في الإسلام، وفضة التهبها من أبي بكر، والأيلية أهداها له ملك أيلة، وكان له حمار يسمى يعفورا. وأما النعم فلم ينقل أنه اقتنى من البقر شيئا، وكانت له 20 لقحة بالغابة وأرسل له. اللقحة هي الناقة التي تتخذ للحليب، يعني يأخذ منها الحليب أو اللبن. نعم. وأرسل له سعد بن عبادة مهرية من نعم بني عقيل، وكانت له القصواء وهي التي هاجر عليها، وكان لا يحمله إذا نزل عليه الوحي غيرها، وقيل هي العضباء. والجدعاء وهي التي سبقت فشق على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، وقيل المسبوقة غيرها. يعني في قوله عليه الصلاة والسلام إن حقا على هذا الحديث في فائدة لطيفة، يعني في مسألة العموم والخصوص، يعني الشيء إذا غلب عليه، يعني صار غالبا عليه الشيء، فإنه يطلق، يقال كذا فلان لا يفعل كذا، أو الناس كذا. لاحظتم هذا؟ فقول بعض الناس لا ليس كلهم، استدراك يعني ليس كلهم، هو خلاف يعني المعروف عند أهل العلم، يعني المشهور عند أهل العلم. وهذا الحديث يعني كما أشار الحافظ رحمه الله في الفتح نقلا عن بعض الحفاظ أن هذا الحديث أصل في هذا الباب، لأنها يعني ما ذاك لها بخلق اللي هنا سبقت مرة، أي خلعت القصوى، قال ما ذاك لها بخلق، يعني الشيء إذا غلب على الشيء ممكن أن يطلق الحكم فيه وإن تخلف بعض أفراده. نعم. قال رحمه الله: وكانت له 100 من الغنم، وكانت له شاة يختص بشرب لبنها تدعى غيفة، وكان له ديك أبيض. ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم، يعني شيء في السنة يعني له أصل أن صلى الله عليه وسلم كان اتخذ ديكا أبيض، إلا شيء موضوع يعني في الموضوعات، ولا في كل ما ورد فيه الديك الأبيض الحث عليه، هذا كله من الموضوعات. وبعض الحفاظ صنف فيه يعني صنف فيه بعض متأخر الحفاظ يعني في الديك، وروينا في حديث مسلسل أيضا موضوع يعني في الديك هذا. نعم. قال رحمه الله: ذكر التعليم في الصحيح يعني كان يعني صلى الله عليه وسلم يعني يقوم من الليل على سماع الصارخ، هذا جاء عن صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه الصحيحين وغيرهما، الصارخ اللي وديك. نعم. قال رحمه الله: ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم: وكان له 9 أسياف ذو الفقار من غنائم بدر لبني الحجاج السهميين، ورأى عليه الصلاة والسلام في النوم في ذبابه ثلمة فأولها هزيمة فكانت يوم أحد، و3 أصابها من بني قينقاع: القلعي والبتار والحتف، وله المخذم والرسوب وآخر ورثه من أبيه، والعضب أعطاه إياه سعد بن عبادة، والقضيب وهو أول سيف تقلد به صلى الله عليه وسلم في الإسلام، و4 رماح: المنثني و3 من بني قينقاع، وعنزة تحمل بين يديه في العيدين، ومحجن قدر الذراع. العنزة أطول من العصا، يعني هذه العنزة تركز بين يديه صلى الله عليه وسلم، ومحجن لا قصير، المحجن أقصر، لكنها تكون يعني فيها انحناء يعني يتناول بها الإنسان الشيء. هذا الذي كان في حجته تناول الصحيح، تناول يعني أشار يعني أو تناول الحجر بمحجنه وقبل المحجن. نعم. ومخصرة تسمى العرجون، يعني لكن يتوكى عليها. ومخصرة تسمى العرجون، وقضيب يسمى الممشوق، وكان له 4 قسي وجعبة، وترس عليه جعبة اللي يحمل فيها السهام، مثل إناء من جلد مقوى قليلا يجعل فيه السهام، الآن يقولون جعبة، يعني ما في شيء في اللغة اسمه جعبة، جعبة. نعم. وترس عليه تمثال عقاب أهدي له، فوضع يده على العقاب فذهب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله عند النبي شيبة تمثال رأس كبش. نعم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق الفضة. القبيعة اللي رأس المقبض هذا الذي يعني. نعم. وكان له درعان أصابهما من بني قينقاع هما السغدية وفضة، ودرع تسمى ذات الفضول لبسها يوم بدر وحنين، ويقال كان عنده درع داود عليه السلام التي لبسها لما قاتل جالوت، وكان له مغفر يقال له السبو. لما قاتل جالوت وكان له ومنطقة من أديم مبشور فيها ثلاث حلق فضة والإبزيم فضة والطرف فضة، وكان لواؤه أبيض. ذكر أثوابه وأثاثه صلى الله عليه وسلم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ثوبي حبرة وإزارا عمانيا وثوبين صحاريين وقميصا صحاريا وآخر سحوريا وجبة يمانية وخميصة وكساء أبيض وقلامس صغارا لاطئة ثلاثا أو أربعا وملحفة مورسة، وكانت مصبوغة في الورس الزعفران. نعم. وكانت له ربعة فيها مرآة ومشطعاج ومكحلة ومكحلة ومقراض وسواك، وكان له فراش من أدم حشوه ليف، وقدح مضبب بفضة في ثلاثة مواضع، وقدح آخر وتور من حجارة، ومخضب من شبه يعمل فيه الحناء والكتم ويوضع على رأسه إذا وجد فيه حرارة، وقدح زجاج، ومغتسل من صفر، وقصعة وصاع يخرج به زكاة الفطر، ومد وسرير وقطيفة، وخاتم من فضة فصه منه نقشه محمد رسول الله، وقيل إنه كان من حديد وملون بفضة. وأهدى له النجاشي خفين ساذجين فلبسهما ساذجين ضبقا بالكسر أيضا لا بأس المشهور هذا الفتح. نعم. وأهدى له النجاشي خفين ساذجين فلبسهما، وكان له كساء أسود وعمامة يقال لها السحاب فوهبها عليا، وكان ربما قال إذا رآه مقبلا وهي على رأسه أتاكم علي في السحاب. وله ثوبان للجمعة غير ثيابه التي يلبسها في سائر الأيام، ومنديل يمسح به وجهه من الوضوء. ذكر نبذة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فمنها القرآن وهو أعظمها، وشق الصدر، وإخباره عن بيت المقدس، وانشقاق القمر، وأن الملأ من قريش تعاقدوا على قتله فخرج عليهم فخطفت أبصارهم ودقت أذقانهم في صدورهم، وأقبل حتى قام على رؤوسهم فقبض قبضة من تراب وقال شاهت الوجوه وحصبهم، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصباء إلا قسل يوم بدر، ورمى يوم حنين بقبضة من تراب في وجوه القوم فهزمهم الله تعالى، ونسج العنكبوت في الغار. وما كان من أمر سراقة بن مالك إذ تبعه في الهجرة فساخت قوائم فرسه في الأرض الجلد، ومسح صلى الله عليه وسلم على ظهر عناق لم ينز عليها الفحل فدرت، وشاة أم معبد، ودعوته لعمر أن يعز الله به الإسلام، ودعوته لعلي أن يذهب الله عنه الحر والبرد، وتفل في عينيه وهو أرمد فعوفي من ساعته ولم يرمد بعد ذلك، ورد عين قتادة بن النعمان بعد أن سالت على خده فكانت أحسن عينيه، ودعا لعبد الله بن عباس بالتأويل والفقه في الدين، ودعا لجبل جابر فصار سابقا بعد أن كان مسبوقا، ودعا لأنس بطول العمر وكثرة المال والولد، وفي تمر جابر بالبركة فأوفى غرماءه وفضل ثلاثة عشر وسقا، واستسقى عليه الصلاة والسلام فمطروا أسبوعا ثم استصحى لهم فانجابت السحاب، ودعا على عتبة بن أبي لهب فأكله الأسد بالزرقاء من الشام، وشهدت له الشجرة بالرسالة في خبر الأعرابي الذي دعاه إلى الإسلام، فقال هل من شاهد على ما تقول؟ فقال نعم هذه الشجرة، ثم دعاها فأقبلت فاستشهدها فشهدت أنه كما قال ثلاثا، ثم رجعت إلى منبتها وأمر الشجرتين فاجتمعتا ثم افترقتا، وأمر إنسانا أن ينطلق إلى نخلات فيقول لهن أمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتمعن فاجتمعن، فلما قضى حاجته أمره أن يأمرهن بالعود إلى أماكنهن فعدن كما كن ونام، وجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ من منامه ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها، وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث السلام عليك يا رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وحن إليه الجذع وسبح الحصى في كفه وكذلك الطعام، وأعلمته الشاة بسمها، وشكى إليه البعير قلة العلف وكثرة العمل، وسألته الظبية أن يخلصها من الحبل لتوضع ولدها وتعود فخلصها، فتلفظت بالشهادتين وأخبر عن مصارع المشركين يوم بدر فلم يعد أحد منهم مصرعا، وأخبر أن طائفة من أمته يغزون في البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم فكان كذلك، وقال لعثمان تصيبه بلوى شديدة فكان كما قال وقتل في داره، وقال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فكانت زمن معاوية، وقال في الحسن إن ابني هذا سيد وإن الله عز وجل سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وأخبر بقتل العنسي الكذاب وهو بصنعاء ليلة قتله وبمن قتله، وقال لثابت بقيس تعيش حميدا وتقتل شهيدا فقتل يوم اليمامة، وارتد رجل ولحق بالمشركين فبلغه أنه أنه مات فقال إن الأرض لا تقبله فكان كذلك. وقال لرجل يأكل بشماله كل بيمينك فقال لا أستطيع، فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فلم يطق أن يرفعها إلى فيه بعد. يعني كأنه يعني استكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأوقف بهذا. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح والأصنام حول الكعبة معلقة وبيده قضيب فجعل يشير به إليها ويقول جاء الحق وزهق الباطل وهي تتساقط. وقصة مازل بن العضوبة بن الغضوبة الطائي وسواد بن قارب وأمثالهما. وشهد الضب بنبوته صلى الله عليه وسلم. وأطعم صلى الله عليه وسلم 1000 من صاع شعير من الخندق فشبعوا والطعام أكثر مما كان، وأطعمهم من تمر يسير. وجمع فضل الأزواد على النطع فدعا لها بالبركة ثم قسمها في العسكر فقامت بهم. وأتاه أبو هريرة رضي الله عنه بتمرات قد صفهن في يده وقال ادعوا لي فيهن بالبركة ففعل. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأخرجت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله عز وجل، وكنا نأكل منه ونطعم حتى انقطع في زمان عثمان رضي الله عنه. ودعا أهل الصفة بقصعة ثريد. قال أبو هريرة رضي الله عنه فجعلت أتطاول ليدعوني حين قام القوم وليس في القصر. حين قام القوم نعم وليس في القصر. فجعلت أتطاول ليدعوني حين قام القوم وليس في القصعة إلا ليسير في نواحيها. فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لقمة فوضعها على صابعه وقال كل بسم الله. قال فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت. ونبع الماء من بين أصابعه حتى شرب القوم وتوضأوا وهم 1400. وأتي في يعني مزودته ليس في نواحيها فجمعه فصار لقمة فوضعه قال فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت. كذلك في مزودته نعم. ونبع الماء من بين أصابعه حتى شرب القوم وتوضأوا وهم 1400. وأتي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فوضع أصابعه في القدح فلم تسع، فوضع 4 منها وقال هلموا، فتوضأوا أجمعين وهم من 70 إلى 80. وورد في غزوة تبوك على ماء لا يروي واحدا والقوم عطاش فشكوا إليه، فأخذ صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فغرسه ففار الماء وارتوى القوم وكانوا 30,000. وشكى إليه صلى الله عليه وسلم قوم ملوحة في مائهم، فجاء في نفر من أصحابه حتى وقف صلى الله عليه وسلم على بئرهم فتفل فيه فتفجر بالماء العذب المعين. وأتته صلى الله عليه وسلم امرأة بصبي لها أقرع فمسح على رأسه فاستوى شعره. والله أقرع بس يعني هو يعني رافعها يعني إذا قطعها لا بأس بس ما في حاجة أقرع مثل ما قريت يا دكتور. الله يحفظك. قال رحمه الله وأتته صلى الله عليه وسلم امرأة بصبي لها أقرع فمسح على رأسه فاستوى شعره وذهب داؤه. فسمع أهل اليمامة بذلك فأتت امرأة إلى مسيلمة بصبي فمسح رأسه فتصلع وبقي الصلع في نسله. مسيلمة يعني ضبط اسمه مسيلمة نعم بصبي فمسح رأسه. فأتت امرأة إلى مسيلمة بصبي فمسح رأسه فتصلع وبقي الصلع في نسله. وانكسر سيف عكاشة يوم بدر فأعطاه صلى الله عليه وسلم جرلا من حطب فصار في يده سيفا ولم يزل بعد ذلك عنده. وعزت كدية بالخندق عن أن يأخذها المعول فضربها صلى الله عليه وسلم فصارت كثيبا أهيل. ومسح صلى الله عليه وسلم على رجل أبي رافع وقد انكسرت فكأنه لم يشتكها قط. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يحصرها كتاب أو يجمعها ديوان. ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. توفي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ 63 وقيل غير ذلك يوم الاثنين حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من ربيع الأول، ومرض 14 يوما ودفن ليلة الأربعاء. ولما حضره الموت كان عنده قدح فيه ماء فجعل يدخل يده فيه ويمسح وجهه ويقول اللهم إني على سكرات الموت. فقالت فاطمة رضي الله عنها واكرباه لكربك يا أبتي. فقال صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. وسجي ببرد حبره وقيل إن الملائكة سجته. وكذب بعض أصحابه بموته دهشة. يحكى عن عمر رضي الله عنه وأخرس عثمان رضي الله عنه وأقعد علي رضي الله عنه ولم يكن فيهم أثبت من العباس وأبي بكر رضي الله عنهما. ثم إن الناس سمعوا من باب الحجرة لا تغسلوه فإنه طاهر مطهر، ثم سمعوا بعد ذلك اغسلوه فإن ذلك إبليس وأنا الخضر وعزاهم. فقال إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصابة من حرم الثواب. يعني واختلفوا يعني مثل هذا السياق اللي إبليس يعني الذي قال والخضر هذا أيضا ليس له أصل محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجده في الكتب المتأخرة لكن في الكتب القدامى ما تجده. نعم. قال رحمه الله: واختلفوا في غسله هل يكون في ثيابه أو يجرد عنها، فوضع الله عليهم النوم، فقال قائل: لا يدرى من هو، اغسلوه في ثيابه، فانتبهوا وفعلوا ذلك. والذين ولوا غسله صلى الله عليه وسلم علي والعباس وولداه الفضل وقثم وأسامة وشقران مولاياه، وحضرهم أوس بن خولي من الأنصار، ونفضه علي فلم يخرج منه شيء، فقال صلى الله عليك لقد طبت حيا وميتا. وكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة بل لفائف من غير خياطة، وصلى عليه المسلمون أفرادا لم يأمهم أحد، وفرش تحته في القبر. ما وجد خليفة يعني فيما بعد، وصلى عليه المسلم أفرادا عفوا ليس هذا، إنما يعني لأن المكان لا يسعهم، يشبه الله على من يكون هذا، ولا هم اشتغلوا بأمر الخلافة قبل أمر الصلاة والدفن، والله أعلم. نعم. هل يتوجه صلى عليكم أنهم استعظموا أن يؤمهم أحد في الصلاة عليه؟ ممكن يحتمل هذا، لكن يشبه أن المكان يعني الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي صلوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في حجرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما لا يموت نبي إلا دفن حيث مات، يعني حيث قبضت روحه. يشبه الله أعلم أن يكون هذا السبب، وإلا هم اشتغلوا بأمر الخلافة يعني عن أمر الدفن يعني خشية أن ينفرط الأمر. قال رحمه الله: وصلى عليه المسلمون أفرادا لم يؤمهم أحد، وفرش تحته في القبر قطيفة حمراء كان يتغطى بها، نزل بها شقران، وحفر له صلى الله عليه وسلم، وألحد وأطبق عليه 9 لبنات، واختلفوا أيلحد أم يضرح، وكان بالمدينة حفاران أحدهما. اختلفوا أيلحد أم يضرح. طيب، وكان بالمدينة حفاران أحدهما يلحد وهو أبو طلحة، والآخر يضرح وهو يلحد. ما في حاجة يلحد. أحسن الله عليكم. يعني من, من, من الثلاثي ألحد ليس من الرباعي، ما في حاجة لبناء المفاعله. يلحد وهو أبو طلحة، والآخر إيش؟ يضرح. لا، يضرح أيضا كل هذه، لأن فيما بعد قال فلا حد له، فما دام من الثلاثي ما في حاجة إلى أن يعني يجعلنا الرباعي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكان بالمدينة حفاران أحدهما يلحد وهو أبو طلحة، والآخر يضرح وهو أبو عبيدة. فاتفقوا أن من جاء منهم أولا عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد له، وذلك في بيت عائشة رضي الله عنها. ودفن معه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب. الحمد لله رب العالمين. أنا قد علقت على مسائل في السيرة، يعني مسائل مهمة أثناء تدريس كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اللي هو 6 مواضع، له رسالة اسمها 6 مواضع في السيرة، علقت عليها في مسائل في السيرة، طريقة نقل العلماء السيرة يعني، وكيفية أخذهم لها والاستدلال بها والفائدة منها، في مقدمة هذا الدرس الموجود في المسجد النبوي. الله أعلم. صلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قد أجزت لكم رواية هذا الكتاب وجميع ما يعني، والله أعلم. إذا أحد له سؤال إذا أحد له سؤال يتفضل في ظرف 5 دقائق. أظن كم باقي عملهم؟ 10 دقائق. إذن 5 دقائق ثم يعني أحد له سؤال. تفضلوا الشيخ. تفضلوا الشيخ سعيد. أحسن الله إليكم شيخنا. مما يسأل عن كثير من الناس مما وقع في السيرة أو يعني يأتي بكتب السيرة قصة الحمامة يا شيخ، والعنكبوت في الغار وأمثالها. نعم، وش فيها؟ ما يترجح لكم الشيخ في إثباتها من عدم؟ طبعا يعني هذه من ضمن الأحاديث التي يعني ذكرت في كتب المتأخرين، يعني في القرن الرابع والخامس أو ما بعد القرن الرابع والخامس، القرن الخامس وما بعده يعني يذكرونها، وهي من أحاديث السير يعني ليس فيها شيء يعني بذاك القوة. وخبر العنكبوت يعني مروي، لكن ذكر الحمامة أظنه ما له إسناد، الله أعلم، يعني هذا عهدي بعيد بها، لكن يحتاج إلى أن نتثبت من هذا ولا كلها يعني. أحسن الله طيب شيخ أنا تسمية عام الحزن هل نقول هو مما منع عنها عن التسمية هذا واستجلاب الحزن وغيره؟ لا السلف ما أذكر أن أحد منهم سماه يعني هكذا يعني بعام الحزن يعني في ما أذكر إنما جاءت هذه الظاهر أنها بعد القرن الثالث أو الرابع أو شيء من هذا القبيل يعني. السلام عليكم شيخنا الكريم. السلام ورحمة الله تفضل يا شيخ. هل تلمسون شيخنا عبر مصنفات العلماء قديما وما بعده فرق بين كتب ألفت في السيرة النبوية وكتب أخرى ألفت في المغازي؟ هل فرق بين الأمرين؟ لا المغازي هي في ذكر الحوادث التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغزا بالمسلمين خاصة بهذا، ولكنهم قد يأتوا يعني القدماء منهم قد يدخلون في هذا استطرادا شيء من السيرة كما في مغازي الواقدي وغيرها يذكر أشياء من السيرة استطرادا، ولكن إذا خصوا السيرة كما فعل ابن إسحاق وابن هشام فإنهم يدخلون كل ذلك سواء كان في هديه ولا في حياته ولا في غزواته في حضره في سفره يعني يدخلون هذا في اسم السيرة يعني، ولا ليس كبير يعني شيء يعني في الفارق بينهما إلا ما ذكرت على هذا الوصف في كتب القدماء، لكن جرى عرف المتأخرين على ترك كلمة المغازي يعني فيذكرون إذا أفردوا هذا، أما إذا أدخلوا في كتب الحديث فإنهم يقصدون بالمغازي فعلا المغازي التي هي ما قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما فعل البخاري وفعل يعني أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. إياكم الله يحفظكم. نستأذنكم الله يحفظكم. قرب دخول ربيع الأول الشيخ والكلام عن المولد النبوي وكتب السير عامتها مختلفة في تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم والرد على هذه البدعة رأيتم حسن الله إليه. طبعا يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم على وجه التحقيق يعني في أي يوم هو، وكل الأخبار يعني التي ذكر فيها مولده صلى الله عليه وسلم لا يحفظ شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تعيينها يعني محفوظا، إنما جاءت في كلام بعض التابعين وتابعيهم يعني في هذا، وعدم تحديدهم لليوم واعتنائهم به يدل على عدم الاحتفال به، وإلا كان يعني يحتفلون به، وما في شك أنها يعني ما دام أحدث في القرن الرابع الهجري يعني الاحتفال به فهو لا شك أنه من الزيادة في الدين يعني بلا شك، وقد يعني رد العلماء كثيرا يعني في هذه المسألة ويعني كتبوا في هذا مؤلفات كثيرة جدا بحمد الله، وعلى كل حال الإنسان يعني ينبغي له أن يعني يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل يعني جزء من حياته باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أخذه في أمور التوحيد وأمور الفقه وأمور التفسير وفي كل شيء منهج حياة، هذا الاحتفال الحقيقي، أما لا نحتفل في يوم ونبدأ نفعل المنكرات ولا في سيرتي ونحدث شيء في الدين لا شك أنها إذا كان الإنسان يعني يريد احتفالا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم دائما في أحواله في منامه وفي قيامه وفي صلاته وفي عباداته وفي تعبده عبودية لله تبارك وتعالى إن صح يعني هذا يعني الاحتفال بهذه الطريقة والله أعلم. نستأذنكم لأن سيؤذن عندنا الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقفولة دي الشيخ عماد.